بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله، وهذا شروع منه في محظورات الإحرام، في ذكر محظورات الإحرام، أي الأشياء التي هي محظورة وممنوعة على المحرم إذا تلبس بالإحرام في حج أو في عمرة. وذكر حديث ابن عمر، فقال أن رسول الله سئل، السؤال هذا في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مسجده في المدينة وخطب الناس، ثم بعد ذلك تحرك في يوم السبت إلى ذي الحليفة، ومن هناك أهل بالحج، وكان في يوم السبت بعد الظهر فهذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بخلاف سؤاله، يعني كان الجواب خلاف السؤال، أي بمعنى أن الجواب لا يطابق السؤال. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يحل للمحرم من اللباس، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يحرم من اللباس، والسبب في ذلك أن ما يحرم من اللباس على المحرم قليل، وأن الذي يحل للمحرم من اللباس كثير، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخصر وأقل. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، لأن الذي أحل الله عز وجل للمحرم من الثياب كثير جدا ما يتعلق باللباس، والذي يحرم على المحرم وخرج عن الأصل هي هذه الأشياء وما كان في معناها كما سيأتي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوتي البلاغة العظيمة وجوامع ماذا الكلم، يريد أن ينبه السائل ولمن يسمع، أن الإنسان يعني لابد أن يسأل سؤالا بحيث أن الجواب يطابق ماذا السؤال. وكان الأولى في طرح السؤال، يعني كما يقول الشراح، أن يقول ما هو الذي يحرم على المحرم، لأن الأصل في اللباس وما هم العبادات، الأصل في العادات الحل، فكان يسأل عما يحرم على المحرم من اللباس، فكان سؤاله رضي الله تعالى عنه عما يحل للمحرم من اللباس، فكان الجواب على خلاف السؤال، أي ما طابق ماذا السؤال. والسبب كثرة ما يباح للمحرم من الثياب وقلة ما يحرم ماذا عليه، حتى إذا وسيأتي معنا أننا إذا ترددنا في شيء من اللباس هل هو حلال أو حرام للمحرم، نبقى على الأصل. وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس على المحرم، والمقصود به الرجال، وتشترك النساء في بعض الأشياء كما سيأتي الكلام على المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحرم على المحرم من اللباس يعني باللفظ وما كان في معناه، والشريعة كما هو معلوم لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، ما كان في معنى هذه الألبسة فهو حرام، قياسا ما كان في معنى هذه الألبسة فهو حرام، لأن في أشياء يعني هي في معناها وأولى، والشارع لا يفرق، هي في معناها وأولى فيما يتعلق بهذه الملبوسات، ما يتعلق بهذه الملبوسات. فإذا كان المعنى في المسكوت عنه كالمعنى في المنطوق وزيادة، فيقال إما قياس مساوي وإما قياس أولوي، والشريعة كما قلنا لا تفرق بين المتماثلات. والضابط في هذا عند العلماء هو ما كان من اللباس على الجسم كاملا أو على بعض الجسم، إما على الجسم كاملا أو على بعض أجزاء الجسم، هذا هو الضابط، ما أحاط بالجسم أو ما أحاط ببعض أجزاء الجسم، هذا هو الضابط. أما ما ذكر من الضوابط عند المتقدمين ونسب إلى إبراهيم النخعي أنه يحرم على المحرم المخيط، أنه يحرم، قالوا هذه العبارة أولا لا تثبت عن إبراهيم، وإنما هي يعني متداولة ماذا عند بعض الفقهاء، إنما هي متداولة ماذا عند بعض الفقهاء. والتعبير بهذا التعبير المخيط على المحرم خلاف ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبارة أوسع مما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن كل لباس فيه خيط فهو حرام، يعني قد ينقطع الإنسان شيء من ثيابه من إزاره أو ردائه فيخيطه، هذا يدخل هذا مخيط يسمى. فإذا عبارة من عبر بأن يحرم على المحرم المخيط هذه عبارة واسعة تدخل فيها أشياء ما أرادها وما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة الأقصر هي ما عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والضابط كما قلنا هو كل ما أحاط بالجسم، أي بالجسم كاملا أو ببعض أجزاء الجسم، هذا هو الذي يحرم. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الإنسان وأسفل الإنسان ووسط ماذا الإنسان، ووسط ماذا الإنسان، كما سيأتي ذكر هذه الثياب، ذكر هذه الثياب. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، وكان هذا كما قلنا في السنة العاشرة لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، جاء السؤال من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فقال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص، لا يلبس ماذا القميص، والمقصود بالقميص هو الثوب يعني الذي لكل البدن وله أكمام، كلما غطى كل البدن وله أكمام يدخل الإنسان يديه ماذا فيها، فهذا يسمى قميصا، فإن من اللباس ما يغطي بدن ماذا الإنسان كاملا، ويكون مفتوحا من أوله، يكون من أمامه ماذا مفتوح، ولا يدخل الإنسان يديه في هذين ماذا الكمين، فإن هذا لا يسمى قميصا، ولباسه لا يدخل في باب المحظور، لباسه لا يدخل في باب المحظور. إذن المقصود بالقميص فهو الثوب الذي يغطي البدن من الأعلى إلى الأسفل، ويكون لأكمام، وقد أدخل الإنسان يديه في كمي هذا الثوب، فإن هذا يسمى قميصا، إن هذا يسمى قميصا، ويدخل فيه ما كان في معنى، يدخل فيه ما كان في معنى، أي في معنى ماذا القميص، يدخل فيه ما كان في معنى ماذا القميص. وما هو الذي يدخل في معنى القميص؟ كالكوت، الأكوات، هذه الجاكتات تدخل في هذا، الفانيلا أيضا تدخل في هذه الأشياء، وهكذا فيما يتعلق بيعني القبى، والقبى يقولون يعني لباس يعني يدخل الإنسان من الأعلى، يعني يكون مفتوح من الأعلى فقط. المهم ذكروا ألبسة، في الشاهد أن ما غطى البسن، ما غطى البدن، وكان وقد أدخل الإنسان يديه داخل كميه، وقد أدخل الإنسان، أما يضع الإنسان وضعا وهو مفتوح من أمامه فهذا لا يدخل في القميص، لا يدخل في القميص، لا هو قميص ولا هو في معنى القميص. إذن القميص هو هذا، القميص هو هذا ما يكون على بدن كل، على كل بدن الإنسان، ويدخل الإنسان يديه في الكمين، يدخل الإنسان. أما ما يتعلق بالبشت هذا الذي يلبس، وما أدخل الإنسان يديه ماذا في كميه، فهذا لا يكون من قبيل القميص، هذا لا يدخل في أبواب القمص. إذن هذا هو ضابط ماذا القميص الذي يكون من أعلى إلى أسفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، لا يلبس ماذا القميص. هل يدخل في هذا الجرامات ما يسمى بالعلاقي؟ نقول نعم، لأن الإنسان يدخل يديه، هو لباس لأعلى ماذا البدن، ويدخل الإنسان يديه فيهما، يدخل الإنسان في يديهما، وإن لم يكن لها أكمام، وإن لم تكن لها ماذا أكمام، أولا لأنه محاط بالجسم، ما هو مفتوح من الأمام، محاط بكل ماذا الجسم. وعلى هذا يعني ما يسمى يعني ماذا كما يقال بعض الجاكيتات التي تكون صدرية، ما يسمى بالصدرية تدخل في هذا المعنى إذا كانت مغطاة، أدخل يديه فيهما، وكانت يعني ماذا مما يلف على البدن، وكانت مما يلف على البدن، هذه تدخل فيما يتعلق بالقمص، تدخل فيما يتعلق بالقمص. فقال لا يلبس القميص، لا يلبس ماذا القميص. إذن ماذا يلبس؟ لباس المحرم الرداء، لباس المحرم هو ماذا الرداء، وهو الذي يكون أعلى بدن الإنسان ومفتوح، ما يكون ملفوف على بدن ماذا الإنسان، أي كأنه إما من الشمزان أو الفنايل أو الأكوات أو الجاكتات إلى آخره، وإنما هو رداء يضعه الإنسان على كتفيه. فلو وضع الإنسان قميصا على كتفيه وجعله كالرداء ما في حرج، ما دام أنه لم يلبسه كما يلبس ماذا القميص، لم يلبسه كما يلبس ماذا القميص، فهذا لا حرج، يكون رداء، يكون من قبيل ماذا الرداء. وهل يصلح أن الإنسان يجعل شيء يعني ماذا من الزرار؟ يعني بعض الناس يعني يتعب في لفه، ومرة هنا ومرة هنا يتعب، فيجعل له ماذا أزرار، أو يجعل له شيء من الأهواك هنا حتى تمسكه ويرتاح ماذا في مشي، هل هذا يدخل في القميص أو لا يدخل؟ نقول لا يدخل لأمرين. الأمر الأول أنه ما لا أكمام، أنه ما لا أكمام، وإن كان محاط بالجسم، وإن كان محاط ماذا بالجسم، لكن هذا لا يسمى قميصا، هذا لا يسمى قميصا. فالرداء على هذه الحال لا حرج فيه، الرداء على هذا. لكن الناس مع الأيام قد توسعوا، ربما يجعل أزرارا، وبعضهم يجعل يعني أشبه ما يكون بالقمص أو بالشمزان، توسع ماذا بعض الناس في هذا. وعلى كل في الأخير هذا يسمى رداء، في الأخير هذا يسمى رداء، لا يسمى قميصا، لأن ضابط القميص أن يغطي أعلى بدن الإنسان مع وجود الكمين، ويدخل يديه ماذا في الكمين، سواء كان مفتوحا من الإمام أو لم يكن ماذا مفتوحا، فإن هذا يسمى قميصا. أما إذا لم يكن له أكمام، أو كان له أكمام لكن ما أدخل يديه ماذا في الأكمام، وكان من المقدم ماذا مفتوحا، فإن هذا لا يسمى قميصا، لا يسمى قميصا. قال لا يلبس القميص، قال ولا العمائم، ولا العمائم. والمقصود بالعمائم هي ما أحاط بالرأس، كل ما أحاط بالرأس فهذا يسمى عمامة، كل ما أحاط برأس ماذا الإنسان فيسمى عمامة. يدخل في ذلك يعني القلانس، القلانس تدخل، وما كان في معناها، وما كان في معناها معناه أنه يغطي الرأس، يكون ملفوفا على الرأس، كل ما كان ملفوفا على الرأس فهذا ممنوع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى المحرم حينما يكفن، حينما يكفن مجرد تغطية. بعض الناس ربما يكون محرم ويكون في يعني في غرفته أو في خيمته فيغطي رأسه أثناء النوم، نقول هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى ماذا رأس المحرم. أما رواية ووجه المحرم هذه شاذة ما ثبتت، فوجه المحرم إذا غطي لا حرج، لكن رأسه وهو محرم فهذا لا يصلح. وهذه كلها الآن قضايا فيما يتعلق بالرجال، القميص وما يتعلق بالعمائم. إذن كلما كان على ماذا على الرأس، كلما كان ماذا على الرأس فهذا يسمى ماذا يسمى عمامة. العمامة مأخوذة من عم الرأس، أي بمعنى إذا شمل الرأس يلف على الرأس، يلف ماذا على الرأس، فإن هذا يعتبر ماذا يعتبر من العمائم، يعتبر من العمائم، لأن هذا جزء من أجزاء البدن. ولهذا مر معنى الضابط أن جزء من أجزاء البدن إذا لفيت عليه شيء، لفيت عليه شيء فهذا يدخل في الممنوع، هذا يدخل في الممنوع. إذن العمامة ويدخل قلانس وما كان في معناها، وما كان في معناها، فكل ما عم الرأس وكان على يعني ملفوف ماذا على الرأس نقول هذا ممنوع. بل حتى الشماغ لو وضع الإنسان هكذا العمام فقط وضعا نقول هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع، لأن هذه تسمى عمامة، هذه تسمى ماذا عمامة، فهذا ممنوع أن يفعله ماذا المحرم، هذا ممنوع أن يفعله المحرم. أما ما يتعلق بالتلبيد، ولهذا لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قبل الشروع في الإحرام وبقي على هذا التلبيد. ما معنى التلبيد؟ كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كثيفا وكثيرا، فحتى يسكن ويبقى إلى يوم النحر، إلى يوم مدى حلقه، لأنه يتعب الإنسان، يحتاج إلى إدهان، يحتاج إلى عناية تمشيط وكذا، والمحرم يريد أن لا يكون على ترفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه مادة كالصم، أي بمعنى ثبتته مكانه، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. أو يحمل الإنسان على رأسه أشياء، لا يقال أن هذه عمامة ولا هي في معنى العمامة، يحمل ماذا كرتونا على رأسه وإن كان ملاصق للرأس، لكن هذا ما عم الرأس، لا يدخل في أنه عم الرأس، وإنما وضع شيء على جزء ماذا من الرأس، فهذا لا يسمى عمامة، هذا لا يسمى ماذا عمامة، فلا يدخل في هذا المعنى، لا يدخل في هذا المعنى. قال لا يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم، ولا العمائم. وهكذا فيما يتعلق بوضع يعني المظلة، هذه ما فيها شيء، الإنسان يستظل بشيء سواء في الخيمة أو بالسيارة أو بالمظلات، هذه لا تسمى عمامة، لا هي عمامة ولا هي في معنى العمامة. لا يقال أن من وضع على رأسه يعني هذه المظلة يقول فلان تعمم، ما يمكن يقول إنسان هذا أبدا. أما القوم يعني وهم الرافضة يعني يمنعون أن يجلس تحت شيء يعني اللي هو ظل، لهذا تجد سيارات مقطعة من الأعلى، تجد سيارات القوم في أثناء الإحرام عندهم باصات مقطعة من الأعلى، سبحان الله، الشمس عليهم والرياح والأمطار والناس في سيارته يظنون هذه عمامة. الله عجيب، عجائب وغرائب، هذه عمامة لا يمكن يقولها الطفل أن هذه عمامة. دخل الباص قال فلان تعمم، من يقول هذا؟ هذه من العجائب، عجائب والغرائب. قال لا يلبس القميص ولا العمائم، قال ولا السراويلات. ولا السراويلات، والسروال يعني ما له كمان يدخل فيه، تدخل فيه ما ماذا إلى الفخذين، وكذلك يعني ربما عم الركبتين وربما إلى نصف الساقين، فما كان على كل رجل من الأرجل ويكون أيضا ماذا يعني خياطة من الأعلى، هذا يسمى سروال، لكل تكة من الأعلى بمعنى أنه مخاط من الأعلى وتدخل كل رجل ماذا في مكان، فهذا يسمى ماذا، يسمى سراويل، سواء كانت طويلة أو قصيرة، سواء كانت طويلة أو كانت قصيرة، هذه ممنوعة، تسمى كلها سراويل، هذه تسمى سراويل. الصغير يسمى تبان، وهذه تسمى سراويلات إذا كانت أطول، وكلاهما ممنوع، كلاهما ممنوع فيما يتعلق بالمحرم، ما يتعلق ماذا بالمحرم، فهي من الأشياء الممنوعة، هي من الأشياء الممنوعة. فإذا لم يجد الإنسان يعني الإزار، لأنها الآن لما لا يلبس القميص، طيب ماذا يلبس؟ قلنا يلبس ماذا؟ الرداء. ولا العمائم، معناه لا يلبس شيئا على رأسه، يترك رأسه ماذا؟ مكشوفا، يترك رأسه مكشوفا. لكن إذا قالوا السراويل، السراويل ما هو الذي يقابل السراويل؟ الأزر، أن ما عندنا إلا إزار ما قط الأسفل، إما أن يكون إزارا وإما أن يكون سروالا، ما يغطي الأسفل إما إزارا وإما سروالا، سواء كان قصيرا أو كان طويلا، أو الجزء الأسفل من القميص، هذا الذي يغطي أسفل الإنسان، هذا الذي يغطي أسفل الإنسان. سيأتينا أنه إذا لم يجد ماذا السراويل ماذا يفعل، إذا لم يجد الإنسان السراويل، ولعل يعني في هذا المتن ما ذكر هذا الشيء، فالإنسان إذا لم يجد هذه السراويلات فماذا يفعل؟ أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الأزر، أي يلبس إزارا، أو إذا لم يجد الإنسان إزارا يلبس السراويل، إذن السراويل ممنوعة قصيرة كانت أو طويلة. فإذا لم يجد الإنسان إزارا فهل أن يلبس السراويلات؟ نقول نعم لا حرج أن يلبس ماذا السراويل، لكن هل من شرطها أن يقطعها من وسط حتى تكون أشبه بالإزار؟ نقول لا، بعض الفقهاء قال هكذا، لا بد يقطعها من وسط حتى تكون أشبه ما يكون بالسراويلات بالأزر، هذا ليس صحيح، هذا وأيضا ليس عليه فدية، انتقل الآن إلى البدل، هذا محظور عليه، لكن لم يجد. وما معنى لم يجد؟ لم يجد يعني عنده مال، عنده مال لكن ما وجد في السوق ما في السراويل، أو وجد لكن ما عنده مال يشتري به، فأباح له الشارع أن يلبس ماذا الإزار أو أن يلبس السراويل، يعني بحث عن إزار في السوق لم يجد، أو ما عنده مال والأزر ماذا في السوق، فماذا يلبس؟ يلبس السراويلات. هل من شرطها أن يقطعها من الوسط؟ قول لبعض الفقهاء هو مرجوع، هذا ليس صحيح، لا يقطعها ماذا من الوسط. وجاءت مسألة عصرية فيها خلاف كبير، ألفت فيها رسائل، وهي ما يسمى بالتنورة، أو ما يقرب ما معنى التنورة، وهو الإزار الذي له تكة من الأعلى. ما معنى التكة؟ يعني اللي هو يعني خياطة من الأعلى كامل على يعني خصر الإنسان كامل، وهي الأزر الذي يلبسها الإخوة، يكون مفتوح من الأعلى، ما يكون مخاط إلى أسفله، إنما مخاط من الأعلى، مخيط من الأعلى كالتكة له، ولكنه من الأسفل مفتوح. هل هذا يصلح يعني يلبس هذا الإنسان؟ هل يسمى هذا إزارا أو لا يسمى إزارا؟ هذه من مسائل المختلف فيها عند العصريين الآن، ومبحثها يرجع إلى لغة العرب، هل الإزار لابد أن يكون مفتوح من أعلاه وأسفله، أو أن أنه لا يشترط إذا كان مفتوح من أسفله أنه يكفي، وإن كان يعني ماذا مغلق من أعلاه. فبعض العلماء يقول إذا كان مغلق من أعلاه ومن أسفله، هذا الذي يأتي فيه الإشكال. وأيضا يزيد الإشكال يعني إذا لم يكن لكل رجل ماذا مدخل تدخل فيه ماذا خاصة، لأن ضابط ماذا السراويل أن تكون للتكة من الأعلى أي مخاط من الأعلى وتدخل كل قدم في مكان. هذا السروال بالإجماع سواء كان قصيرا أو طويلا، هذا سروال بالإجماع. إذا لم يكن له يعني مخاط من الأعلى للتكة من الأعلى لكنه مفتوح من الأسفل، مفتوح ماذا من الأسفل أي ما لم يكن لكل قدم يعني تدخل في مكان مفتوح، سواء كان مخاطا إلى الأسفل أي بمعنى يعني مخاط من الأعلى والأسفل لكن لم يجعل لكل قدم ماذا مكان، هذه تسمى بالتنورة. والثاني وهو الذي هو من أعلى مخاط مخيط يعني ومن الأسفل مفتوح، وهذه تسمى بالنقبة أو بالنقبة عند المتقدمين. هل تدخل في النهي أو لا تدخل في النهي؟ إذا نظرت إلى أعلاه فتقول هذا ماذا سراويل، وإذا نظرت إلى أسفل تقول هذا ماذا إزار. فاجتمع فيه أمران، اجتمع فيه أمران، ومع هذا اجتمع فيه قولان العلماء بسبب هذا الشيء، اجتمع فيه القولان، اجتمع فيه أنه من أعلى سراويل ومن أسفله ليس بسراويل، من أسفل لأن من شرط السروال أن يكون لكل قدم ماذا مدخل. فبعض العلماء نظر إلى ما يتعلق بالمشابهة، قالوا هذا أشبه ما يكون بالسراويلات فهو ممنوع، اللجنة الدائمة على هذا وكبار العلماء وأكثر العلماء في هذا العصر على أنه لا يصلح هذا. بينما العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول هذا لا حرك فيه، هذا لا حرك فيه. هل لا حرك فيه يعني يذكر النوعين، أي الذي هو مفتوح من الأعلى كامل يعني من الأعلى مغلق ومن الأسفل مفتوح ما هو مخاط، أو يقصد أيضا التنورة وهي الذي يكون من أعلى يعني مغلقة ومن الأسفل مغلقة لكن ليست لكل قدم قد يعني ليست لكل رجل ماذا مخرج. فهل العثيمين يقصد هذا المعنى ويدخل في ذلك الفوط أي أنه مخاط من أعلى ومن أسفل، الفوطة مخاطة من جميع الجوانب، هل تدخل هذه تسمى إزارا؟ قال بإجماع أهل العرف أن هذا يسمى إزار بإجماع، لا يمكن يقال أن هذا سروال. إنسان لابس الفوطة أو المعوز أو التنورة هذه أو هذه الأزور الجديدة حق الشباب الذي لها المخبأ، تقدر لها ماذا مخبأ، فكثير بل إجماع العرف أهل العرف يقولون هذه تسمى أزر ولا تسمى سراويل. فالعلامة العثيمين نظر إلى المعنى في العرف، نظر إلى المعنى ماذا في العرف، وأيضا إلى المعنى من حيث أنها في الأسفل ليست كالسراويل لكن من الأعلى نعم، من الأعلى ماذا نعم. فبعضهم رجع إلى أصل الأزر في لغة العرب، قالوا الإزار في لغة العرب لا يمكن أن يكون مخاط، دائما الأزر مفتوحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار مفتوح، إزار هكذا مفتوح ما هو مخاط. لو كان يعني ماذا من أعلاه مخيط ومن أسفله ماذا مفتوح لكان هذا ماذا لكان هذا يسمى بالنقبة، لكان هذا يسمى بالنقبة. إذن الإزار يقولون عند أهل اللغة هو ماذا ما كان مفتوح لا مخاط من الأسفل ولا من الأعلى، قالوا ما دون ذلك ملحق بالسراويل، ما دون ذلك يسمى سروالا عند أهل اللغة. إذن المبحث في لغة العرب، المبحث لغوي يرجع إلى لغة ماذا العرب، فهذا يحتاج إلى مبحث موسع، هذا يحتاج إلى مبحث موسع، ما هو ضابط الإزار وهل في إجماع من أهل اللغة على أن ضابط الإزار لابد أن يكون من الأعلى ومن الأسفل ماذا مفتوح، أما في العرف شبه إجماع أن هذا لا يسمى سراويل، أن هذا لا يسمى سراويل، المعوز والفوط وهذه التنورات هذه تسمى أزر ولا تسمى ماذا معاوز. على كل يعني المسألة تحتاج لها زيادة بحث، وهل في المسألة إجماع من أهل اللغة أو ما في ماذا إجماع، هل الإزار محدود بهذا وما دون ذلك سروال، وما دون ذلك هل يسمى سراويل، هذا الذي يحتاج، أو أن شيء وسط لا هو من السراويل ولا هو من الأزر. ثم نرجع إلى قاعدة، ما هو الأصل في لباس المحرم؟ الأصل الحل، ما يخرج عن هذا الأصل إلا بالدليل، يعني عندنا السراويل وما كان في معناها، هل هذه الأزر المخاطة من الأعلى في معنى السراويل؟ يبقى أن هذا يتردد ما بين الأزر وما بين السراويل، والشيء إذا تردد ما بين المباح وما بين المحظور، بعض العلماء يغلب قاعدة ماذا؟ إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظر، وهذا عليه اللجنة الدائمة وكبار العلماء. على كل المسألة تحتاج إلى زيادة بحث، هل السراويل مشتقة من هذه الأشياء، وأن هذا الشيء لا يمكن أن يقال له سراويل وإنما يقال لا يمكن أن يقال له أزر، في لغة العرب، أما في العرف ما في إشكال. فقال عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا السراويلات ولا البرانس ولا السراويلات، وإلا هذه مريحة حقيقة، الأزر الذي هي مخاطة من الأعلى مرتاح يمشي بها الإنسان، لأن هذا الإزار دائما متعب وطويل عادة، لكن هذه الأزر فيها المخبة تمشي بالراحة، تمشي ماذا بالراحة فيها، وأيضا هي أستر للإنسان، هي أستر ماذا للإنسان بخلاف هذه الأزر. الأزر مساكين الناس هناك، هذا يمسك مرة يسقط على الإنسان ويمشي، المهم عجائب وغرائب هناك. صحيح بعضهم يأخذ إزار وريدة ثقيل ومع المياه ومع التراب يثقل عليه، مرة يسقط ويمشي يلحق نفسه وكذا، ففيها يعني بعضهم ما ينتبه، يعني يأخذ يقول لك من أجل ستر العورة، طيب ستر العورة يثقل عليه بعدها ما يستطيع يلبسه تماما. قال: ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هو الثوب الذي يتصل به غطاء للرأس، ثوب هو القميص الذي يتصل به لباس للرأس، يسمى ماذا برنس، يسمى ماذا برنس، أي بمعنى أن هذا الثوب يغطي البدن والرأس بخلاف القميص يغطي البدن، لكن هذا يغطي البدن ويغطي ماذا الرأس، يغطي ماذا الرأس، هذا يسمى بالبرانس، هذا يسمى بالبرانس، وهو مشهور عند المغاربة الذين ذهبوا. قال: ولا البرانس ولا الخفاف. ولا البرانس ولا الخفاف. والخفاف هو ما جاوز الكعبين يسمى خفا، سواء كان من القطن أو من الجلد، كل ما جاوز الكعبين. ما هو الكعب؟ هو العظم البارز أعلى القدم وأسفل الساق، ملتقى الساق والقدم، هذا يسمى عن اليمين وعلى اليسار عظم بارز يسمى بالكعب، هذا يسمى بالكعب. فما جاوز الكعبين يسمى خفا، من جلد، من حديد، من نحاس، من معدن، من جل، ما الذي تريد، ما جاوز الكعبين يسمى خفا، وما كان أسفل من الكعبين يسمى نعلا. فلهذا يقول: ولا يلبس الخفاف. إذن مر معنا أعلى البدن وهي القمصان، وأعلى ما يكون من أعلى البدن وهي العمائم، وهكذا ما يتعلق به كذلك أسفل، يعني ما يتعلق بأسفل البدن أو وسط البدن وهي السراويلات، وما يتعلق بأسفل البدن وهي الخفاف، هذه ممنوعة، هذه ممنوعة على المحرم. قال: إلا أحد. الآن استثناء يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النعلين. قال: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين. لا يجد ماذا؟ النعلين. لا يجد نعلين فسر تفسيرين. التفسير الأول، أولا يقال ابتداء، هل يعني من السنة للمحرم أن يلبس نعلين؟ نقول لا، المقصود إذا حق الإنسان، إذا أحرم الإنسان وهو حافي ما عليه شيء، فليست من قبيل السنة، لكن هو يتكلم على المعتاد، إذا لم يجد الإنسان نعلين وعادته يلبس النعلين، فإذا لم يجد نعلين وعدم وجود النعلين، إما أن الإنسان ما عنده نقود والنعال موجودة، أو عنده نقود لكن لا يجد نعالا، فلا يجد إلا هذا الخف، لا يجد إلا هذا الخف الذي جاوز الكعبين ولا يشبه النعلين. قال: إلا أحد لا يجد نعلين. قال: فليلبس الخفين. فليلبس الخفين أي بمعنى يجوز له، ما هو على سبيل الإيجاب، لأن هذا ماذا؟ أمر بعد ما يظن أنه ممنوع، فمعناه جائز، وإلا فتمشي لك حافي ما في مشكلة. قال: فليلبس الخفين. فليلبس الخفين، ثم قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وها هنا مبحث، هل بمعنى أن الإنسان إذا لبس الخفين بدل النعلين يجب عليه أن يقطع من أسفل الكعبين، أو يستحب له، أو أنه يحرم عليه، أنه يحرم مدع عليه؟ أقوال ثلاثة العلماء. جمهور العلماء قالوا: عندنا مطلق وعندنا مقيد. عندنا مقيد مطلق حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في عرفات عن ما يلبسه المحرم، فذكر الخفين وأطلق، ما ذكر القطع. وها هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة عن الخفين، قال: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. جمهور العلماء قالوا: الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم، لأن كوننا نقول بقول بحديث عبد الله بن عباس وإن كان متأخر وسيأتي الكلام عليه، قالوا هذا الترجيح، والجمع أولى، مطلق ومقيد، وهذا يسمى جمع، فالإعمال أولى من الإهمال. فإذا قلنا أنه يلبس من دون قطع أهملنا الحديث الأول، والجمع أولى والإعمال أولى. فجمهور العلماء على أنه يقطع أسفل الكعبين، بينما يذهب يعني ماذا بعض العلماء على الاستحباب، وبعض العلماء يقولون قطع الخفين أسفل من الكعبين هذا منسوخ. من أين، ما هو دليل النسخ؟ ما هو دليل النسخ لهذه المسألة. قالوا حديث عبد الله بن عباس كان في عرفات، وحديث ابن عمر كان في المدينة، والذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقل ممن حضروا في عرفات، حتى وصف جابر بن عبد الله الذين حضروا أنهم فوق 20,100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحي، يعني بمعنى أن بعض الناس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقطع أسفل الكعبين، والفريق الآخر الذين اجتمعوا في عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا هذا البيان، حتى يحمل المطلق على المقيد ولا يحتاجون إلى بيان، لأنهم سمعوا الأول وسمعوا الثاني، لكن هؤلاء الكثير منهم لم يسمع. ولا يجوز، عندهم قاعدة يعني مقدمة، لأن من قواعد حمل المطلق على المقيد بشرط ألا يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه من قواعد الحمل المطلق على المقيد. إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد وقعنا في خلاف قاعدة متفق عليها بين العلماء، وهو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هؤلاء الذين حضروا كثير، أكثر من الذين حضروا في المدينة، فلما يسمع يلبس الخفين من حديث عبد الله بن عباس ولم يعرق النبي صلى الله عليه وسلم على قطعها، ماذا سيفهم؟ سيلبس الخفين من دون قطع، فيحتاج إلى بيان، ومع هذا ما بين له النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن الثاني ناسخ للأول. إذن ذاك متقدم وهذا متأخر، ويتعذر الجمع. بعضهم قال يحمل على الاستحباب، بعضهم قال يحمل على الاستحباب، ومنهم من قال لا، المسألة نسخ فيها أول، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا في محافظة على مال، قطع الخفين أسفل من الكعبين هذا تخريب لمال، هذا التخريب لمال. فالقول الثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو من 10 أو 15 وجها يرجح هذا القول، أن هذا ناسخ الأول، أن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، فمعنى ذلك يلبس خفين ولا يقطعهما إذا لم يجد النعلين. إذا لم يجد النعلين قال يلبس في هذه الحالة ماذا؟ خفين. وهذه المقالات في زمنهم كان فقر، ما عندهم هذا الأشياء، أما الآن يجد الإنسان النعال ويجد الخفاف ويريد يأخذ ما يشتري. قال فليس نعم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. الزعفران هذا يعني من طيب النساء، له لون وله رائحة. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما تزوج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على قميصه أثر ماذا؟ صفرة. قال مهيم يا عبد الرحمن، أي يسأل من أين هذه الصفرة؟ هذا طيب النساء، وطيب النساء هو ما يظهر لونه ويختفي ريحه، هذا طيب النساء كالزبادة الآن عندنا بعض الأشياء، فإذا اجتمع فيه الأمران يظهر لونه وكذلك يعني يظهر ريحه، هذا من طيب النساء، ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بالنساء إلا في حال يوم الجمعة، إذا لم يجد فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يتطيب من طيب أهله. فالأطياب ثلاثة، أطياب خاصة بالرجال، أطياب خاصة بالنساء، أطياب مشتركة. من هذه الأطياب ما يتعلق بالزعفران، هذا لا يكون إلا للنساء، فله لون وله رائحة، فهو ممنوع على الرجال. الزعفران ممنوع على الرجال باعتبار لونه وباعتبار ريحه، وإن لم يكن له ماذا رائحة فأيضا هو ماذا ممنوع على المحرم. قال ولا الورس، والورس يقولون النبت له رائحة، لا يوجد هذا إلا في اليمن، يقولون نبات له ماذا رائحة، ذكر أهل اللغة أن هذا لا يوجد إلا في اليمن، وذكر ربما في الصين أو بعض البلدان بعيدة جدا، لكن الأشهر في بلدان الإسلام والعرب لا يوجد إلا في اليمن، وله ماذا رائحة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن المحرم لا يصلح له أن يتطيب لأن هذه فيها رائحة. قالوا هذا في هذين الحديثين أو في هذين اللفظين التزعفر والورس، قالوا لأن فيهما رائحة، ففيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم ممنوع من التطيب، ممنوع من التطيب. وما يتعلق بتطيب ماذا المحرم قبل الشروع في الإحرام، اغتسل ويتطيب على بدنه، هذا لا حرج فيه. أما يطيب إحرامه قبل أن يحرم نقول لا، الثياب لا تطيب، إنما الذي يطيب البدن، أما الثياب فلا تطيب. لهذا قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب بسه الزعفران والورس. هل يدخل في هذا أن الإنسان لا يغتسل بهذه الشامبوهات وهذه كذلك الصوابين؟ نقول هذه فيها نكهة ليس فيها أطياب، ولا تسمى أطيابا، هذه لا تسمى أطيابا، إنما فيها نكهة. ولهذا يجد الإنسان رائحتها عند الاغتسال فقط، بعدها ينتهي تماما، بعدها ينتهي. فهذه ليست من قبيل الأطياب، ليست من قبيل الأطياب، استعمالها للمحرم لا حرج، سواء كان الشامبوهات أو كانت هذه الغسلة، فهذه فيها يعني نكهة وليست من قبيل الأطياب، فلا تحرم ماذا على المحرم، لا تسمى طيبا في العرف، لا تسمى طيبا. والمحرم هو الطيب، المحرم هو ماذا؟ الطيب على المحرم. فهذه هي الذي يعني ماذا تحرم ماذا على المحرم إذا تلبس بالإحرام. حذف المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لفظة، وهي ما يتعلق بتحريم النقاب، وكذلك يعني ماذا والقفاز، تحريم النقاب والقفازين للمحرمة. لماذا لم يذكر هذه الزيادة مع أنها مذكورة؟ لماذا لم يذكر؟ قال العلماء حذفها لوجود الخلاف فيها، هل هي من قول ابن عمر أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تلبس القفازين ولا النقاب، أو أنها من كلام ابن عمر؟ رجح الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وهذا هو الصحيح، أنها من قول ابن عمر، أن هذه اللفظة من قول ابن عمر. الآن كل ما مر معنا يتعلق بمن؟ يتعلق بالرجال، كل ما مر معنا يتعلق بالرجال. ولما ذكر هذه اللفظة وهي القفاز وما يتعلق بالنقاب اختلف في رفعه ووقفه، لأجل هذا ما تعرض للحافظ، ما ذكرها، لم يذكر الحافظ لوجود الخلاف فيها. والراجح أنها جاءت عن 7 أو 8 من الرواة يرونها من قول ابن عمر، وخالف قلة قليلة جعلوها مرفوعة، والراجح أن هذا من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر فيما يتعلق بالمرأة المحرمة، معنى أن المرأة المحرمة تلبس الذي شاءت. لكن ما يتعلق بهذه المسألة، هل هذه أولا أن من كلام ابن عمر هذا لا إشكال فيه، لكن هل في إجماع على أن المرأة يعني يحرم عليها القفاز ويحرم عليها النقاب أو البرقع؟ لأن في نقاب وفي برقع، هو ما يغطي الوجه، يكون على قدر الوجه، منه ما يسمى نقابا ومنه ما يسمى بالبرقع، يكون على قدر الوجه، تظهر منه العينان، تظهر منه ماذا العينان، ويفرقون بين البرقع وبين النقاب، والكل يغطي ماذا الوجه. وهكذا فيما يتعلق بالقفازين، وألحقوا بها أيضا لثامة تتلثم المرأة، لثامة، برقع، نقاب، وهو كل ما يغطي جزء الوجه خاصة. أما وضع الجلباب كاملا على الوجه هذا لا إشكال، لا يسمى نقابا ولا يسمى برقعا ولا يسمى لثاما، وهذا هو الواجب على المرأة أمام الناس الأجانب، تغطي تستر وجهها كاملا. وتجد بعض النساء في أيام الإحرام إذا أنزلت الجلباب تجعل لها يعني من الكوافي هذه الذي لها تخريجة كما يقال، من أجل إذا نزل ماذا نزل الحجاب ما يلتصق بالوجه، لأن بعض الفقهاء يقولون يعني تجعل يعني ماذا الحجاب على وجهها، لكن بشرط ألا يلتصق، هذا ما عليه دليل. قالوا حتى لا يسمى نقابا، نقول ما يسمى نقاب، هذا لا يسمى لا في العرف ولا في اللغة أن هذا نقاب، إذا التصق الحجاب بوجه المرأة لا يسمى نقابا ولا برقعا ولا لثامة. ولهذا من حديث عائشة أو من حديث أسماء قالت كنا إذا مر بنا الركبان نزدل، أي ننزل الحجاب، وبعدها إذا فات الركبان فتحت على الإباحة، فتحت ماذا على الإباحة، فهذا لا يسمى من قبيل البراقع. فبعض يعني تجد هناك في أيام الإحرام تجد من النساء تجعل هذه الكوافي حتى تنزل الحجاب، فيبقى يعني بعيد عن الوجه لا يلتصق بالوجه، هذا ما له أصل، هذا ليس له ماذا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة تبحث فيما يتعلق بحرمة القفاز على المرأة والرجال، بعضهم نقل إجماع قفازين وهي التي تدخل فيه الأصابع، وما يتعلق بالنقاب هل في إجماع؟ نحن مع الإجماع، ما في إجماع فهذا قول ابن عمر، مجرد قول ابن عمر فيما يتعلق بنقاب المرأة أو ببرقع ماذا المرأة. فمن يبحث أن هذه المسألة هل في القفازين إجماع للرجال والنساء، وما يتعلق بالبرقع هل فيه إجماع أو ليس فيه إجماع؟ وعلى هذا ما تلبس بعض النساء أيام الروائح وكذا على قدر الأنف ما يسمى بالكمامات، هذا لا يسمى برقع، هذا لا يسمى من قبيل البرقع، إذا كان على قدر الأنف هذا لا يسمى برقعا. ونستفيد أن ما دون هذه الأشياء، ما دون هذه الأشياء في اللباس الأصل الإباحة، فمن حرم شيئا ليس من هذه الأشياء ولا هو في معنى هذه الأشياء قلنا عليك البرهان، من حرم شيئا من هذه الأشياء التي ليست نفس هذه الأشياء ولا هي في معناها، قلنا عليك البرهان، فمن حرم الساعة المحرم أو الخاتم أو النظارة أو الحزام نقول عليك البرهان، أو المظلة نقول عليك ماذا؟ البرهان. فإذا قال أنه حرم النظارة ما يدري كيف تجعل هذه، لا هي من القلانس ولا هي من أي اتجاه تحرمها. فهذه الأشياء تبقى على أصل الإباحة، هذه الأشياء تبقى على أصل الإباحة. الله يسلمك. قال عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. أورد المصنف حديث عائشة هذا بعد الحديث الذي قبله ما يتعلق بالطيب خاصة، بالطيب ماذا؟ خاصة. وذكرت يعني ما يتعلق أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل شروعه في الإحرام، معنى ذلك أن من السنة أن الإنسان إذا أراد الإحرام في حج أو عمرة أنه إذا اغتسل السنة يتطيب على بدنه، لا تتطيب على الثياب، ممنوع الحديث الأول، تتطيب على البدن، ومن البدن اللحية والرأس كله الجسم ما في إشكال. طيب قد يبقى معك الطيب، قد يبقى معك الطيب بعد الإحرام وربما نزل على الثياب، هل هذا في محظور؟ نقول لا. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نرى وبيص المسك على مفرق رسول الله، أي بعد الإحرام، بعد الإحرام. إذن الطيب بعد الإحرام ممنوع، وقبل الإحرام لا حرج. فإذا استدام به بعد الإحرام، هو قبل في طيب لكن استدام معه بعد الإحرام. قال العلماء أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أما ابتداء الطيب وأنت محرم ممنوع، أما يعني كون الإنسان يتطيب في دوم معه الطيب بعد الإحرام نقول هذا ليس محظور، ولا يجب عليه أن يزيله، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يزيل هذا ماذا؟ الطيب. فعائشة تقول أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، والمقصود على بدنه. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، نستفيد أن يعني ماذا؟ أن الحل هو الحل الأصغر قبل أن يطوف بالبيت والسعي، يعني بمعنى بعد الرمي والحلق والنحر يتطيب. ولهذا سيأتي معنا متى يكون التحلل الأول، هل هو بعد رمي جمرة العقبة؟ هذا قول، والجمهور أنه يرمي وكذلك ماذا؟ يحلق أو يقصر، أي بعد اثنين، وبعض العلماء يقول بعد واحد، وهذا خلاف سيأتي الكلام عليه، هل هو بعد واحد أو بعد اثنين؟ بعد واحد أو بعد ماذا؟ اثنين. أما النحر فلا حرج. فتقول عائشة ولحله قبل أن يطوف بالبيت، نستفيد أنه فعل الثلاثة وهو الحلق والتقصير والرمي والنحر، فما بقي عليه إلا الطواف. إذن هذا يعني قبل الطواف، في شيء قبل الطواف، هذه الثلاثة الأشياء، معنى أنها ما طيبته لأنه تحلل التحلل الأصغر إلا بعد الثلاثة. لكن سيأتي معنى يعني هذه المسألة والكلام ماذا عليها. معنى ذلك أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأصغر أبيح لك كل شيء كما سيأتي إلا النساء، إلا ما يتعلق بالنساء. والمقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، لما مشى من يعني ماذا من الجمرات، لما مشى من منى من الجمرات يطوف طواف الإفاضة. وفيه أن من السنة التطيب بعد التحلل الأول، من السنة التطيب بعد التحلل ماذا؟ الأول. أما الآن أتستطيع مع وجود العرق والشعر كيف تطيب؟ يعني تجد نفسك تريد تغتسل، تريد تتنظف، وإلا هي من السنة أن الإنسان إذا انتهى يتطيب ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة، أو يذهب أولا يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يطوف، قبل أن يطوف يتطيب. لكن تتطيب وأنت عند الجمرات أو بعد الانتهاء من الجمرات ما سيجدون لي الطيب رائحة منك. الله مستعان. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك، من الحديث فيها. يقول السائل حصل الله إليكم، إذا لم يجد سيرا سير هذا الحزام، الحزام وربط الإزار بحبل، فهل هذا فهل هناك مانع؟ ايش الفرق بين الحزام والحبل؟ الاخير هو مربوط. ولعل يقصد ان الحزام فيه خيوط، بعد اسمه الخيط الحبل هذا فيه خيوط. ما هو الخيوط؟ الخيوط المقصود الثوب مخيط، الثوب مخيط على قدر الجسم كاملا او جزء من اجزاء الجسم. لكن الحبل، وضع حبل، هذا ما يقال ان الانسان لبس يعني قميصا او لبس ماذا سراويل، ما يمكن يقال إنسان ربط على حق ويحبل فلان تلبس السراويل، لا يمكن يقال هذا، لا لغة ولا اصطلاحا ولا معنى له. فالحبل يشد ماذا بحبل إذا لم يجد الحزام ما في مشكلة إن شاء الله، الناس يسقط عليه الإزار إذا لم يشد. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نصوم صيام داود عليه السلام في شهر معين مثلا في شهر شعبان حتى يكون أكثر أيامنا على الصوم، أو أن صيام داود لا بد من الاستمرار فيه حتى الموت؟ لا، يجوز الإنسان من حيث الجواز يجوز الإنسان أن يصوم يوما يفطر يوما ويبقى فترة إلى أن يتعب ويأتيه الملل، في مشكلة، أو يسرد سردا بشرط أن لا يصوم الدهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة، وهذا تدل يعني تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يغلب جانب الصيام فيبقى فترة من الزمن ثم ينتقل يترك، يعني يصوم حتى لا ترى مفطرا ويفطر حتى لا ترى صائما، هذه هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حين قد يجد نشاطا، والصيام في شعبان له فضل، الصيام في شعبان له ماذا فضل خاص، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصوم شعبان إلا قليلا أو أكثر شعبان أو كل شعبان، فكون الإنسان يصوم يوما يفطر ماذا يوما لا يعتقد أن هذا سنة، لكن له فضل عموما في شعبان فلا حرج. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، حديث لا يزال الرجل راكبا من تعلى أو بمعناه، فيقول هل يؤخذ منه استحباب لبس النعلين للحاج أو لغير الحاج؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستكثار من النعال ثم قال لا يزال الرجل راكبا من تعلى. وأما بالتحفي أحيانا الحديث معل، التحفي الأمر بالتحفي أحيانا الحديث معل ما ثبت، ما هي السنة التحفي أحيانا، والسنة هي الانتعال، السنة هي الانتعال. يقول استكثروا من النعال فإنه لا يزال الرجل راكبا من تعالى، هذا أفضل. أما الإنسان أحيانا يمشي لأجل الصحة، تكون عنده شيء من الشحنات أو شيء من تحريك العصب أو كذا يستعملونه، هذا ما في مشكلة، لكن لا تعتقد أنها سنة، ليس من السنة تبتقى على عقرب ولا حية ولا بس لك نعال استكثر منها. يقول السائل أحسن الله عليكم، إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا بعد رمضان الثاني بسبب أنها مرضعة، هل عليها الفدية؟ الفدية إنما تكون على من ترك رمضان حتى أتى رمضان الآخر عند الجمهور واستطاع وتمكن من القضاء، هذا إذا فات عليه فما صام إلا بعد عليه الصيام والفدية، هذا قول جمهور العلماء. وبعض العلماء يقول ما في دليل، الله عز وجل ذكر القضاء فقط والمسألة محل خلاف، لكن قسموا إلى قسمين، معذورة ليس عليها شيء إجماع، وامرأة ليست ماذا بمعذورة، هذا الذي حصل فيه الخلاف، في الجمهور تجمع بين الصيام أو القضاء والفدية. وكذلك يقول المسك الموجود الآن الذي له لون أبيض أو وردي أو غيره، هل هو من طيب النساء أو مشترك بين الرجال والنساء؟ من الطيب كما قلنا ما يتعلق بأنه طيب مشترك، ما يتعلق بأنه طيب، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضابط، ما له رائحة ولم يكن له لون طيب الرجال، ما له لون ولم يكن له رائحة هذا طيب النساء، هذا طيب ماذا النساء. فإذا جاء شيء يعني له يعني لون يعني لم يكن له ماذا لون ولكن له ماذا رائحة، يعني تجد بعض الأشياء يعني قد تستعمل استعمالات خاصة، تستعمل استعمالات خاصة مثلا في البيوت، في يعني يقال أن هذا من طيب الرجال ومن طيب النساء، اللي هو رائحة يعني لكن ليست كما يقال الذي فيها قوة وكذا، فهذه يقال أنه يعني طيب عام. فلهذا حتى الآن تجد في الأسواق الآن طيب للرجال وطيب للنساء وأطياب مشتركة، وأطياب مشتركة، وإلا فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط، ما ظهر لونه وخفي ريحه، وما لم يظهر لونه وخفي ماذا وظهر ماذا، ما خفي لونه وظهر ريحه هذا طيب الرجال، هذا طيب الرجال. هل في طيب مشترك؟ في أطياب مشتركة، نعم في أطياب مشتركة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الروائح البخاخة تدخل في الطيب التي تباع في الصيدليات وغيرها دون العطار، وهل ضابط الطيب ما يسمى بالعطر؟ ايش يعني هذا البخاخ؟ هذه الذي تقول لك الذي بخاخات للرائحه يعني فعلوا في المحلات في كذا. أيوه. فيسأل عن البخاخ الذي هي فيها رائحة هذا الورد. هذه مجرد ملطفات، هذه لها يعني رائحة ربما خمس دقائق ما تجدها بعدها، صح ولا لا؟ هي ملطفة كذا، وإذا تجدها هذه القارورة يعني في الغرف جاهزة للضيوف، يعملوها مباشرة، يدخل الضيف يجد الرائحة، بعد قليل يريد شم الرائحة تلك ما عاد يجدها، ذهبت لها. فهي مجرد تلطيف، والله أعلم. أي شيء أطيب أيوه أيوه طيب المهم إذا كان طيب، إذا كان من الطيب الذي هو رائحة هذا ممنوع، أما مجرد نكهة كالصوابين والشامبوهات للمحرم ما في مشكلة، لكن الشيء الذي له رائحة ويسمى الطيب يتطيبون به الناس عادة هذا طيب، محرم ما يصلح له. لكن هذه الأشياء التي نعرف أنها ملطفات فقط، رائحة مباشرة ثم تذهب. ها؟ مزيل العرق ما هي أطيب هذه؟ أيوة، لكن هل يبقى هذا؟ يبقى في بدن الإنسان. على كل، ما دام أنه ما يسمى عطر ولا يسمى طيب فما يدخل عادة، إذا لم يسمى عادة أطيابا. وبداية ما تفعله هذا اللي يقول عليه، بداية ما تفعله في رائحة بعدين تتلاشى مع الوقت، يعني بعد ساعات كذا. على كل، إذا كانت رائحة إذا كانت رائحة بمعنى الطيب، في شيء من الطيب وإن كان قليل يبقى، لأنهم ذكروا حتى ما يتعلق بشرب القهوة الذي فيها الزعفران، ذكروها، ذكر الفقهاء أن هذه ممنوعة للمحرم، قهوة يجعل عليها شيء من الزعفران، قالوا هذه ممنوعة للمحرم، ممنوعة للمحرم لأنها تطلع رائحة. على كل، ما كان من قبيل الأطياب ممنوع، وإن كان يبقى قليل مع الإنسان ويذهب، أما ما كان من قبيل يعني كما يقال النكهة، واضح، أو شيء من الروائح لكن عرفا لا تسمى أطياب، الذي يظهر لا ما تدخل، والله أعلم.